ايام الفتنه الاسلام صار من طبل قصور الحكام من طبل قصور الحكام صار ايام الفتنه الاسلام هلا هلا هلا من طبل قصور الحكام من طبل قصور الحكام صار يوم الحسن ظل شاهد يوم الحسن ظل شاهد اسلام وبيد الفاسد يوم الحسن ظل هلا صار بيا بعد مره عيده من طبل قصور الحكام لا تبخل بصوتك ايام الفتنه ايام الفتنه الاسلام صار من طبل قصور الحكام اروح فدوه لهالاصوات يوم الحسن ظل شاهد اسلام وبيد القائد للحسن تعريف صفاته ويا الإحسان ولا التوام للحسن تعريف صفاته ويا الإحسان من الكرام والجود أكرام قمر زهرائي وشعاعه من محمد من علي تام وبلا وعي عنا انحرف لي عند عقدايا ويا الشرف للعافية عفو زحف خبزة السام تتمايل ويا الرغبات لا مو مخمورة تتمايل ويا الرغبات لا مو مخمورة تبعت ابن ام الرايات لا مو مخمورة والحسن بيش يشاهد يوم اللي خان القائد والحسن بيش يشاهد يوم اللي ايام الفتنة الاسلام ايام الفتنة الاسلام من طبل قصور الحكام هلا هلا ايام الفتنة الاسلام ايام الفتنة الاسلام من طبل قصور الحكام يوم الحسن ظل شاهد اسلام وبيد الفاسد هلا هلا هلا بيه صار بيا صورة ناس من هاي الخيانة سمعتين الطرطب لها ركضت برجلي وللحسن عافى جهلها مثل ما عافت ابوه وتبعت الام وجملها وبركب ذيل الجمل ويا الحسن هذا الحسين لأن مو طاهر أصلها كل دور بحبل الظلام واد مجرورة للمسلخ مثل الأنعام واد مجرورة كل دور بحبل الظلام واد مجرورة للمسلخ مثل الأنعام واد مجرورة حيل الجزار يمده اسمع اسمع حيل الجزار يمده وهذا اللي تفود المعدة صار بيا صورة ألا أيام الفتنة الحسلات من طب القصور الحكام أيام الفتنة يوم الحسن بنشاهد صار يا صور للحسن موقف جهادي وهو بين أعظم مجاهد والشقات في المدائن سيف جانب غير ساعي وبمزاد والدين عندهم مصلحة وهندام وتمشط لحى وهو التجارة رابحة مو مهم الحكم فاسد حكم الفاسد ينظر دوم بالعين العورة للفقرة يعاين هيبوم بالعين العورة وعين القاصر متباوع للكوكب فيه الجايع عين القاصر متباوع للكوكب فيه الجايع صار بيا أيام الفتنة الإسلام من طاب من طاب أيام الفتنة هلا هلا ما شاء الله من طاب يوم الحسن سادتي دبار منكم حتى هولاكم ما يقدر لو يجي دمر مثلكم راس وذنب كله فساد بالدنيا صار شعب اعتماد ورهنة تبارك وتلكم شفنا مرايات الإحساس عدكم مكسورة شفنا مرايات الإحساس عدكم مكسورة ورايتكم من دون الناس عدكم مكسورة واحد يتحمل الآخر اسمع واحد يفهم للآخر ما يشوف الشعب الهاجر واحد ألا ما يشوف الشعب الهاجر صار بأسره أيام الفتنة الإسلام من قبل قصور الحكام أيام الفتنة الإسلام هلا هلا هلا بي يوم الحسن بالعذاب يعيش هذا الشعب ما حد وضع شاي مثيل ما تعذب الريح الشجرة أيام العواصي ماضي أسود حاضر أسود شعب من الجاي خايف خليته يتهز الخصم الشيعة مو مالت حكم مالت بشي مالت نطول وصرنا نقتل الطوائف من شافه وصار بهالدار شو لصناطورة موطننا بستان وصار شو لصناطورة بستان شضل بثمار وطبح الطاب ومن شاره بستان شضل هلا طبح الطاب ومن شاره صار بيا ايام الفتنه الاسلام ايام من قبل قصور الحكام هلا هلا هلا بالاصوات الحيدريه هلا بالاصوات الحيدريه هلا هلا يوم الحسن هي الك الك الك يوم الحسن يوم الحسن بالعقيدة ولا نزاهتنا ولا نزاهتنا نزيه وتسأل الضخم رصيدة ولا شفنا قاضي محكمة يوقف وزير يحاكمة وكل من الفت كتلة انتمى فلتهم شنو عنا بعيدة لو جايع يصرف تهمه نام بضامره كان يفضحه ويحكمه نام بضامره ما حد حاسب للباطل شوف القضاء العادل ما حد حاسب صار بيا صورة أيام الفتنة الإسلام أيام الفتنة الإسلام صار بأسر من قبل قصور الحكام أيام أيام هلا هلا هلا يوم الحسن يوم الحسن إيدك إيدك ارفعها ما شاء الله كل زمان كل زمان أهل النفاق وجوه للموقف تبديل اش وكيد صار ليه يحميل شوكيت صار شوكيت صار البي بليف وتاب ونيابة ما تقتيل أهل النفاق بكل زمن لا دين عندها ولا وطن شوف اش حدث يوم الحسن عافت العز تبعت الذين مدت ايد الاستسلام للبر وجر وصارت ذيك الروس اقدام للبر وجر مدت ايد الاستسلام للبر وجر وصارت ذيك الروس اقدام للبر وجر عافت امام الامه واغتال الطاغ بسمه عافت امام الامه واغتال الطاغ بسمه صار بيا ايام الفتنه الاسلام ايام من طاب من طاب القصور الحكام ايام الفتنه علي علي صوتك اي خليني اسمع صوتك هلا هلا هلا يوم الحسن بالحسن خانت الناس وبالصبور واجه الغدرة وبعد كل المحيان بالسن ابن مي اغتال عمري اقبال اخوه حسين الحسن يخذيف شبد صبره يا ما اسموم ودع دنيته ما اسموم واتباع ومي سميته ما اسموم ودع واتباع وهاي للآن الظلام على الحسن من آل ميه